قولا قاله الله سبحانه وتعالى ولا نقول كيف، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالقرآن صدر من الله تعالى بلا كيف، وأنزله على رسوله وحيا بواسطة الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى لهم بالقرآن علموا أنه كلام الله، فهو ليس بكلام بشر، لأنه يخبر عما كان في الماضي وعما سيكون في المستقبل، وكان يتنزل عليهم، وكان العرب يعرفون اللغة وهم أهل فصاحة وبلاغة، وهذا القرآن الكريم نزل بلغتهم، فهم يعرفون الشعر وهو ليس بشعر، ويعرفون النثر وهو ليس كالنثر الذي يعرفونه، لأن النثر الذي يتكلم به البشر ليس فيه مغيبات، وإنما قد يكون فيه توقعات قد تصدق وقد تكذب، أما القرآن الكريم فنزل بالصدق، وكل كلمة فيه جاءت على نزلت بالحق ونطقت به، فأعجب كثير من الكفار ودخلوا في الإسلام بسبب سماعهم للقرآن الكريم. فإذا كان أهل الفصاحة والبلاغة في تلك العصور أبهروا وأعجبوا ببيان القرآن الكريم وأنه لا يكون كلام بشر، فمن باب أولى أننا في هذه العصور أن نسلم بكلام الله سبحانه وتعالى، مع أننا في كل يوم نجد ونتأكد من صدق هذا القرآن الكريم وعجائبه وما يخبره من أشياء تحصل حصلت وتحصل في المستقبل. نعم، فهو كلام الله تعالى حقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. البشر عندما يتكلمون ينطقون بأصوات سببها مرور الهواء من الجوف واصطدام الهواء باللسان والفم والأسنان، فتصدر هذه الأصوات التي نتكلم بها، فأصواتنا مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، كل شيء نعمله نحن فهو مخلوق. أما كلام الله سبحانه وتعالى فليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته جل جلاله، ولا نعرف كيفية هذا الكلام، بل نصدق ونسلم لله رب العالمين. قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يكفر من يقول هذا كلام بشر، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر كلام الوليد بن المغيرة: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هو أولا علم أنه كلام الله، ولكن لما لامه الكفار والمشركون الذين حوله قال هذا سحر. نعم، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر جل جلاله، ولا يشبه قول البشر. قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الله تعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوردت لله سبحانه وتعالى صفات، هذه الصفات ليست كصفات البشر. البشر يتصفون بالصفات الجسمانية ويتقيدون بزمان ويتقيدون بمكان، الله سبحانه وتعالى خالق الأجسام وخالق الأزمنة وخالق الأمكنة، كل شيء نراه في هذا الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ليس كمثله شيء، كل ما خطر بذلك فالله تعالى بخلاف ذلك، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهؤلاء يسمون المجسمة، وكذلك فرقة تسمى الكرامية، هؤلاء وصفوا الله تعالى بصفات البشر، ذلك أنهم قرأوا بعض الآيات والأحاديث التي تذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى بأسلوب المشاكلة، وهناك كلمات تتشابه فقط، أما عندما تكون الكلمة متجهة لله سبحانه وتعالى فهي لا تشبه أي شيء من المخلوقات. هؤلاء بسبب جهلهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه جسم وبأنه له أعضاء، تعالى الله تعالى عن ذلك، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، أي من علم حقيقة هذا الأمر اعتبر بذهنه وابتعد عن هذا الوصف الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فكما أننا نثبت لله تعالى صفات الكمال، علينا بالوقت نفسه أن ننزه الله تعالى عن كل نقصان. بعض الناس يثبتون لله تعالى صفات الكمال، ولكنهم للأسف لا ينزهونه عن النقائص، أشياء لا تليق بالله سبحانه وتعالى يلصقونها بالله عز وجل ويقولون هذه صفات من صفات الله تعالى، كذبا وزورا أو جهلا منهم.